تسأل أختنا وتقول: أسألكم عن سؤر البهائم، هل لنا أن نتوضأ منه أو لا؟ البهائم مختلفة تنوع، سؤر الإبل والغنم والبقر وغيرها ما يكون لحمه، أيوة. هذا لا بأس به. سؤر الطاهر منها، سؤر الطاهر من الإبل والبقر والغنم والزبا، أيوة. وأشبه الجراميس وأشبه ذلك لا بأس بها لأنها طاهرة. أما سؤر الكلب فلا، يجب إراقته ولا يتوضأ منه لأنه نجس. قد أمرنا بغسل الإناء من 7 مرات حلهن بالتراب وغيرهن. وأما سور الحمار والبغل الصواب أنه لا حرج فيه، يعني تعمه البلواء من كان محرما، لكن تعمه البلواء. وهكذا جرة القط سوره لا بأس به. وأما سور الحيوانات الأخرى كالأسود والنمور والذئاب فيما تمر عليه من الحيضان والجامع الماء في البر فلا يضر ذلك، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.